اليوم احنا في جانفي 2021، مرة اخرى يكون جانفي سخون في تونس، احتجاجات اجتماعية في مناطق من الجمهورية، وقودها هم شباب بعد 10 سنين من الثورة ما تبدلتش حياتهم نحو الافضل، بالعكس ربما الظروف الاجتماعية والاقتصادية تراجعت في تونس. الشباب هذوما انسدت أمامهم الأفاق، ظروف اجتماعية صعيبة، مناطق مهمشة، فقر، انقطاع عن الدراسة، يعني كل هذا ساهم في أنهم الشباب هذوما يخرجوا يحتجوا على النظام، على حكومات تعاقبت على تونس بعد الثورة وما حقت حد شيء خاصة للشباب هذوما. استمعتم إلى صوت الصحفية التونسية تبير النعيمي، وهي إحدى المشاركات بالمظاهرات الاحتجاجية التي ملأت ساحات العاصمة ومدن مختلفة من تونس. واستمعتم أيضاً إلى هتافات وشعارات تملأ الشوارع التونسية خلال الأيام الحالية. 14 جانفي 2011 تاريخ اندلاع الثورة التونسية، هو تاريخ ذروة الاحتجاجات في تونس اللي وقتها بدأت قبل بحوالي شهر في كامل تراب الجمهورية. هي بدأت من سيدي بوزيد والقصرين وانتقلت إلى كامل تراب الجمهورية. تظاهر المئات وسط تونس العاصمة يوم السبت 23 يناير كانون الثاني في تصعيد للاحتجاجات المطالبة بتوفير الوظائف والتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. سنستمع إلى التفاصيل بداية من تونس مع الصحفي التونسي أحمد الوسلاتي. تشهد عدة مدن تونسية في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية ليلية ينادي خلالها المحتجون بمطالب تشبه شعارات ثورة 2011، كمطالب التشغيل والتنمية والحد من سلطة البوليس، متهمين رئيس الحكومة هشام المشيشي وزعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بتخريب البلاد. وشهدت هذه التحركات الليلية أعمال حرق ونهب لبعض المراكز التجارية ومحاولات اقتحام بعض المراكز الأمنية في الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة تونس. ربما فما أكيد فما أعمال شغب ونهب، هذا ما نجموش ننكروه، لكن في العموم الشباب هذا هو خرج يحتج. طبعا صارت اعتقالات لمئات الشباب، والآن الاحتجاجات الأخرى ما زالت تخرج للشارع التونسي، ومرة أخرى تخرج لحبيب بورقيبة أصوات تنادي بأنهم يطلقوا سراح الشباب، وخاصة اللي لم يثبت أنهم متمرطين في أعمال الشغب، ما يدل على أن حالة اليأس والإحباط قد مست شرائح مجتمعية واسعة. وحسب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان فإن العدد الجملي لموقفي الأحداث الأخيرة تجاوز 1000 من البالغين والأطفال. والجديد في هذه التحركات الاحتجاجية أنها تحولت إلى مسيرات نهارية، وقد كان الشارع الرئيسي بالعاصمة شارع حبيب بورقيبة أين يقع مقر وزارة الداخلية أحد مسارحها، وهذه المسيرة بالذات والتي شابتها بعض المواجهات مع رجال الأمن كان يتقدمها بعض قادة الأحزاب اليسارية على غرار حمى الهمامي وزياد الأخضر، وهو ما ينبئ بأن الأحزاب قد دخلت على الخط وأن الأمور قد تتطور وتتخذ منحى آخر في قادم الأيام. رغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة، إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي. صالح الأطرش، عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد العام لطلبة تونس وعضو اتحاد الشباب الشيوعي التونسي وحزب العمال التونسي، سيخبرنا كيف يعيش الشباب التونسي هذه الأيام وفي ظل هذه الظروف. في حقيقة الأمر بعد 10 سنوات كاملة من حكم النهضة والحكومات المتعاقبة، الشباب اليوم يرى في الآفاق التنموية وآفاق التشغيل وآفاق التهميش والأبواب مسدودة أمامه. في علاقة بهذه التحركات الاحتجاجية اللي هي تحركات سلمية وديمقراطية، خرج الشباب في تونس للتعبير عن رأيه ورفضه السياسات الاقتصادية والتنموية، قاعدة تعيش فيها تونس، وكمية التدين من صندوق النقد الدولي والصناديق التي معناها تساهم في تراجع الاقتصاد التونسي، والتدين المتزايد من الخارج اللي يعطي اليوم في تونس وضعية معناها كارثية للشباب التونسي اللي محروم من الشغل والتشغيل. وإن زادت البطالة بعد الثورة اللي كانت من مطالبها الأساسية الشغل والحرية والكرامة الوطنية، في هذا الإطار تتخبط السلطات والدولة التونسية تتخبط في بعضها البعض، والبرلمان التونسي والأحزاب الحاكمة والائتلاف الحاكم يجرم هذه الاحتجاجات في النهار، في وضح النهار. اليوم مسيرات في شارع الحبيب بورقيبة وفي كافة الولايات التونسية تطالب بالإفراج عن المعتقلين من أجل التعبير عن رأيهم السلمي والديمقراطي. والمسيرات هذه يوم 26 جانفي ستكون مسيرة أمام البرلمان التونسي، وذلك للمطالب بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من أجل الاحتجاجات الموجودة في تونس اليوم. يشير إغلاق السلطات للشارع الرئيسي في مدينة تونس إلى تزايد مخاوف الحكومة من تصاعد وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في أرجاء البلاد. وتمثل احتجاجات يناير كانون الثاني 2021 في تونس أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ عدة سنوات، مع اعتقال الشرطة لمئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في عدة مناطق تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية. ضمن كل هذه الأجواء الصاخبة في تونس وفي ذكرى الثورة التونسية وموجة الاحتجاجات والمظاهرات، خاصة تلك التي خرجت من العاصمة يوم السبت والتي نتحدث عنها بالتحديد، أصدر البريد التونسي في ذلك اليوم طابعاً بريدياً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لإلغاء الرق والعبودية في تونس، والذي يوافق 23 من يناير من كل عام. تحتفل تونس بتسجيل تجربتها في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، كأول بلد عربي قام بإلغاء الرق وتجارة العبيد من قبل أحمد باي الأول في 23 من يناير عام 1846. وكان رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي قد أعلن مطلع عام 2019 أن يوم 23 من يناير من كل عام سيكون عيداً وطنياً لإلغاء العبودية والرق. بالعودة إلى المظاهرات التي أهم أسبابها كان البطالة وتهدف لإجبار الحكومة على توفير الوظائف، تقف تونس أمام أزمة العجز الكبير في الميزانية، وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن هذا العجز في الميزانية التونسية قد يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وحث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في وقت خفض التضخيم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية. وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر كانون الأول الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة. واتفق رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يوم الجمعة الماضي مع بعثة خبراء الصندوق، اتفقوا على وضع برنامج إصلاح اقتصادي بغرض الحصول على تمويل جديد من الصندوق، وذلك بعد نهاية الاتفاق الموقع بين الجانبين الذي امتد منذ عام 2016 إلى عام 2020. تهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان الآن إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف، حيث توقع انتعاش النمو بنسبة 3.8% عام 2021، لكنه نبه إلى أن هذا التوقع يعتمد على مدى تحسن الوضع الوبائي وسرعة التطعيم. وهنا وبحسب الصندوق الدولي، فإن استجابة السلطات التونسية بصورة استباقية في الربيع الماضي لتخفيض عدد إصابات كورونا سمحت باحتواء الموجة الوبائية الأولى، لكن بالمقابل أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2020، حيث فاقمت تداعيات كوفيد-19 الأزمة الاجتماعية، لا سيما مع انهيار مداخيل قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي وتضرر القطاعات غير المنظمة التي تعيل عائلات كثيرة. ومؤخراً أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية يوم السبت 23 من يناير كانون الثاني، أعلنت عن قرارات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، موضحة مواصلة حظر التجوال في كامل البلاد من 8 مساءً وحتى 5 صباحاً، ومنع التنقل بين الجهات عبر النقل الخاص والعمومي، والعمل عن بعد قدر الإمكان، كما أكدت تمديد الحجر الصحي الجزئي في البلاد حتى 14 من فبراير المقبل. كل تلك الإجراءات من الحكومة لتقليل التجمعات لم تكن قادرة على منع التجمعات والمظاهرات التي خرجت لأيام متتالية في منتصف يناير كانون الأول، وهي مستمرة حتى الآن في مناطق مختلفة في تونس للمطالبة بسياسة اجتماعية أفضل. القصة الأكثر انتشاراً هذه الأيام والتي أججت مشاعر التونسيين على ما يبدو كانت قصة اعتداء شرطي تونسي على راعي أغنام في محافظة سليانة الخميس 14 من يناير، والتي تسببت بغضب واسع وطالب كثيرون بتطبيق القانون على الشرطي، مذكرين بتفجير الثورة التونسية عقب صفعة تلقاها البائع الراحل محمد بوعزيزي من شرطية تابعة للبلدية. بدأت الواقعة عندما دخلت أغنام الراعي عبد الرحمن العثماني مقر المحافظة في غفلة منه، ما أغضب أحد أفراد الشرطة هناك وقام بصفعه وإهانته، وسرعان ما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي موثقاً الحادثة بين الشرطي والراعي. وفجر مقطع الفيديو هذا موجة غضب عارمة، حيث ذكر التونسيون بواقعة بوعزيزي، ولأن الواقعة الجديدة حصلت في 14 من يناير كانون الثاني، أي في يوم الذكرى 10 للثورة. وقال نشطاء إنه من غير المقبول إهانة كرامة أي مواطن بعد عقد كامل من الثورة. السلطات المحلية التونسية وبحضور محافظ سليانة وممثلي النقابة الجهوية للأمن واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين ورابطة حقوق الإنسان قامت بالاعتذار من الراعي والتعهد بالنظر في وضعه الاجتماعي مع فتح تحقيق في الحادثة. وقال الراعي عبد الرحمن العثماني في تصريح إعلامي من مقر المحافظة إنه فوجئ في غفلة منه بتوجه أغنامه إلى المحافظة، وأنه تلقى صفعة وتمت إهانته لفظياً من الأمني، وحتى خرفانه لم تسلم من الاعتداء، مضيفاً أنه كان سيقبل تطبيق القانون من دون إهانته. وأوضح أنه يعمل لإعالة أسرة كبيرة، وفي كفالته والدته ووالده المريضان، وجميعهم يعيشون في منزل مستأجر، وتشكل تلك الخراف مصدر عيشهم الوحيد، وأن اعتذار النقابات الأمنية والسلطات الجهوية مقبول، لكنه سيتولى متابعة المعتدي عليه قانونياً. وكانت قد شهدت المدينة التي وقعت فيها الحادثة الجمعة 15 يناير، أي بعد الحادثة بيوم، مواجهات تم خلالها رشق الأمن بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية قبل أن يرد الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بعد أن حاول عدد منهم اقتحام منزل عنصر الأمن المعتدي على الراعي. وأكد النائب عن المحافظة أن النقابات الأمنية حضرت جلسة المحافظة واعتذرت للراعي، وأكد الأمنيون أن سلوك زميلهم لا يمثلهم، مشيرين إلى أن السلطات تعهدت بالإحاطة الاجتماعية بالراعي كون ظروفه المعيشية صعبة. كما أفاد النائب بأن هناك إجماع من قبل المسؤولين الجهويين الذين حضروا الاجتماع على إدانة العنف وتطبيق القانون من دون إهانة المواطنين، وتمت معاقبة المعتدي، وتعهدت النيابة العمومية بالقضية لمتابعة كل من يثبت تورطه في إهانة الراعي، وعلى الأهالي الغاضبين الاحتكام لصوت العقل. سنختم حلقة اليوم مع الصحفية والناشطة تبر النعيمي، وماذا ستخبرنا؟ الحراك الاجتماعي اللي تشهد تونس الأيامات هذية يقود أساساً شباب، لا ثم لا أحزاب ولا سياسيين، ربما فما بعض القيادات خاصة من الأحزاب التقدمية دعموا هالاحتجاجات هذية، وثم منظمات دعمت الاحتجاجات هذية وطالبت بالإفراج عن الموقوفين اللي ما تورطوش في أعمال نهب وأعمال عنف، وندوا بالسياسة القمعية العنيفة اللي انتهجتها الدولة. لكن الاحتجاجات هذه يبقى منبعها شباب، شباب يطالب بتحسين ظروفه الاجتماعية والاقتصادية في ظل غلاء المعيشة، في ظل تهميش وخاصة تهميش مناطق من الجمهورية، في ظل ظروف الفقر، في ظل الفساد اللي تعرفه البلاد، ويطالبوا الحكومة بأنها تكون صادقة معاهم، ويطالبوها بأنها تفسر برشا أمور غامضة عند الشباب هذوما. الشباب يعيش ظروف اجتماعية صعيبة، وقت اللي نحكيه على 100,000 منقطع عن الدراسة في تونس، تونس اللي تضم 11 مليون مواطن، يعني في 10 سنوات 1,000,000 منقطع عن الدراسة في تونس، رقم مفزع معناه. فهذه في مجملها هي الأسباب اللي تحرك على خلفيتها الشباب هذوما. وطبعا الموقف يبدو صعب خاصة إزاء الحكومة، وقت نحكي على حكومات تتغير في 2020، يعني 3 حكومات تداولت على البلاد التونسية، يعني فطبعا كل حكومة كانت تجي كانت تلقى الوضعية صعيبة، وللأسف ما كانتش تنجم تواجه الوضعية هذية. التوانسة يقولوا على جانفي شهر سخون، سخون مش بمعنى حرارة الطقس، لأنه طقس جانفي في تونس بارد، وإنما سخون بمعنى حرارة التحركات الاجتماعية اللي يشهدها الشهر هذا واللي غيرت مجرى تاريخ البلاد. خلينا نرجع شوية للتاريخ. الخميس الأسود 26 جانفي 1978، تاريخ الصدامات الدموية بين الطبقة الشغيلة اللي قودها اتحاد الشغل ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. يعني جانفي ارتبط في تاريخ تونس بشهر سخون. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. لا تنسوا متابعينا بإمكانكم دائما متابعتنا عبر منصات البودكاست المختلفة: أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود، وأيضا تطبيق أنغامي، وعبر موجات راديو الآن المتعددة في دول مختلفة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وعبر موقعنا الآن.fm. أشكر زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد على المشاركة في الأعداد، وشكراً لكل من اهتم واستمع لهذه الحلقة. كنت معكم من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.